إنه اليوم عيد، إنه اليوم عيد، إنه اليوم عيد، إنه اليوم عيد، يا ربنا يا ربنا إنه اليوم عيد، فتشميد بدا وطربي النشيد، أسمعي هالدنا صوت قلب جدود، أسمعي هالدنا صوت قلب جدود، واستثير المنى واسمعي ما تقول، إنه اليوم عيد، إنه اليوم عيد، عيدنا نبتديه طاعة وحضور، هديه نقتفيه الرسول البشير، عيدنا نبتديه تجي أن يعود يمن خير عميم كل عيد جديد، إنه اليوم عيد، إنه اليوم عيد، يا ربا يا ربا إنه اليوم عيد، شميد بدا وطربي النشيد، عيدنا يا ربا عيد حب أفا، عيد ودنا تا، عيد وصل وفا، عيد وصل وفا، إنه اليوم عيد، يا ربا إنه اليوم عيد، شميت بدا وطربي النشيد، وامسحيه الأسى، إنه اليوم عيد، واذهبي بالكروب، وامسحيه الأسى، واذهبي بالكروب، وابعثي في الورى ما يسر القلوب، لا يسر القلوب، إنه اليوم عيد، إنه اليوم عيد، يا ربا فانعم مع عليل النشيد، فاطربي وابصري.